إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة قال تبارك وتعالى لله من خالق وقال الرسول فاعبد بالله مخلصا له الدين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله من خالق ألا أي فاعلم أيها الناس أن لله دين خالق ما هذا الدين الخالق؟ ما الدين الخالق الذي من أجله أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب ومن أجله قال الله تبارك وتعالى لرسوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ماذا يعني هذا الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله مخلصا له الدين وأن يعلم للجميع أن دينه هو أن دينه الذي فارق الله له هو إخبار الدين ثم إخبار الله سبحانه وتعالى العباد بأن هذا الدين الخالق هو الذي أمر الله تبارك وتعالى بالتابعين كما قال جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا فيما له الدين حنفاء وما أمروا الأمر لا تفرق أي أهل الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم هذا هو دين قيم الدين المستقيم عند الله سبحانه وتعالى أن يعبد الله سبحانه وتعالى حال كون هذا العابد مخلصا له الدين متى يكون العبد عابدا لله تبارك وتعالى مخلصا له دينه ماذا يعني اخلاص الدين اول ما يعني التفريق بين الله وخلقه بين الخالق والمخلوق فان الله تبارك وتعالى هو الوحده المتفرد باسمائه وصفاته الذي ليس في مثله شيء سبحانه وتعالى فمن حيث صفاته من حيث صفاته سبحانه وتعالى والمتفرد بالصفات لا يشارك فيها احد من خلقه سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فلا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له ولا مثل له سبحانه وتعالى وكل من جعل الله تبارك وتعالى مثال ند شريف نفيس فهذا لم يعبد الله مخلصا له الدين وقد نفى الله تبارك وتعالى عنه كل انواع الاشباه والاشكال والانداد ومن هذا نفيه الولد نفسه سبحانه وتعالى لانه لو كان له ولد لكان مثله مثل الولد في الوادي ان شاء الله كما ظلت تعالى الله تعالى وقد نفى الله تبارك وتعالى مقالة الذين قالوا لله ولد من المشركين المجرمين العرب قد قالوا هذا النصارى اليهود أمم كثيرة نسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعظم خوف في الكفر والإيمان بسبب كلمة تخرج من أبواب يقولون إياها. قال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم فيه من علم ولا لاب. كبرت كلمه تخرج من افواه كبرت الاثم والفحش ان يقولون الا كذبا يعني لا يقولون في مقالتهم ان لله ولد الا كذبا. والقرآن نازل بانذار للعالم ورجعا لهؤلاء والأخرى وذلك أنهم شتم الله جل وعلا في العالم بنسبة من ولد الله. فكل من ادعى أن الله ولد يشاركه في كفاته أو في ذاته فهو كافر أولا ما اتخذ الله من ولد. قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب الإله بما خلق على بعضهم على بعض سبحان الله عما يقولون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال بل جئناهم بالحق وهو أن الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد أي ولد وما كان معه من إله. ثم قال جل وعلا إذا لذهب الإله بما خلق لو كان في إله حقيقي مع الله إله حق يعني له صفة الألوهية من الخلق والإبداع والتصرف إذا لذهب كل إله بما خلق لعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يقولون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فأول خطوة في عبادة ربك تبارك وتعالى مع إخلاص الدين أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الخلق كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها من أكل من الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الله خلق الأزواج ومن كل شيء خلقنا زوجين تتعلق ذكر الله شبيه وشبيه كل شيء له شبيه إلا الله سبحانه وتعالى فلا شبيه. الملائكة لا تشبهه خلق الله من الملائكة ما لا يأتي على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نبي يذكر بأنه لما دخل البيت المعمور في السماء قال يقول كل يوم يدعون ألف ملك يصلون فيه ثم لا يعودون إليه إلى آخره ما يعودون إليه أبدا بعد ذلك صلاة يوم واحد يصلي فيه يستغفرون ثم لا يعودون إليه بعد ذلك من كثرة ما يأتي الملائكة كل يوم يأتي سبعون ألف جديد سبعون ألف جديد سبعون ألف جديد. فأعداد لا يأتي عرفهم من الله إلا الله سبحانه وتعالى خلقهم يسبحون منهم يخافون منهم خلق عظيم أكبر من خلق الناس وقدراتهم لا يأتي من سواء يعني الإنسان والملك. وإذا كفر الجو فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع فيه كل ما جاءكم بقوة وكل ما فيه العمل تتقون نتقن الجبل نتقن الجبل خلعه من مكانه هذا جبريل عليه الصلاة والسلام انتزع جبلا من مكانه ووضع على بحر إسرائيل كان في هذا اليوم نحو من مليون ووضع الجبل فوق رؤوسه كل ما جاءكم بقوة وكل ما فيه العمل واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ملك ملائكة الله ينزع جبل من جبله ويضعه فوق رؤوس القوم وهذا هذه القدرات لا شك الملائكة قدرات البشر كما قال تبارك وتعالى عن يعني خزنة النار قال ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أعداءهم إلا تنسلون بالله ليس يكفي الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون. فقدراتهم غير ومع هذا الله خلق اصنام لا تقول والله تبارك وتعالى الله هؤلاء الملائكه مع قدراتهم هذه الحديث والوضع العظيم اسمه الآية. يقول النبي إذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين كلمة أذن من الله تخلق الطير 300 عام، هذا ملك من حيث من الله تبارك وتعالى. مع ذلك يقول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم الملائكة ويفعلون ما يؤمرون. وقال وجدوا ان بلدهم ثلاث هي مع عبادك ويسبحونه وله يسجدون. وقال يسبحون الليل والنهار لا يسلمون. فهؤلاء الملائكه رب الرحمن. فالله اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، وما قدر الله قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مرضيات جميلة سبحانه وتعالى عنها. وقال يوم نظر السماء تفيض بجلد الكتب كما يبدو ان الانسان من الورق شوكه الورق خلصت منها تقويها تجعلها من مغلقه في لسانها. فيخبر الله تبارك وتعالى بان تفيض سبحانه وتعالى فجاه للسماء كما يبدو ان يملوك منها ورق. يوم نظر السماء تفيض بجلد الكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا عليكم أننا كنا خارجين. فهذا رب سبحانه وتعالى، هذه السماوات التي لا يعرف البشر لها يعني أبعاد تنتهي إليها، هذا شعر الله تبارك وتعالى بها. السماوات السبع والأراضين في شمس الله تبارك وتعالى كما في الأرض في الأحد. جاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد ألم يأتك أن الله تبارك وتعالى يأخذ السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر يكبر على إصبع وسائر الحياة على إصبع ثم يحركهن؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا وتصديقا من قول الخلق وتلا قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله تقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مرضيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاءون. فالرب الاله الذي لا اله الا هو سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه، كل خلقه بالنسبه اليه صغار فقراء محتاجون اليه سبحانه وتعالى، وهو الغني عن كل ما سواه جل وعلا. ولا يمكن الاحاطه بخلقه فضلا عن الاحاطه به سبحانه وتعالى، لا يشبه علما بالله الا الله سبحانه وتعالى. قال الله عن الملائكه العظام قال جل وعلا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون علما بالله تبارك وتعالى، لا احد يحيط علما بالله الا الله سبحانه، فلا يعرف الله على الحقيقه الا الله سبحانه. علمنا الله تبارك وتعالى بصفاته وتجنيها من هذه المعاني قدر ما يستوعبه عقول من البشريه. واما ان تعرف الله على الحقيقه فهذا لا يعلمه الا الله سبحانه، بل من مخلوقات الله جل وعلا ما لا يدرك الاطلاق على الحقيقه لا يدركه على الحقيقه الا الله، كما قال النبي العرش والعرش لا يقدر قدره الا الله، يقدر قدره يعني هذا الاطلاق ومنزله كذلك الا الله سبحانه وتعالى، وهو مقدور لله تبارك وتعالى. فأول أمر من عبادة الله، عبادة الله مع إخلاص الدين، أن يعلم الله تبارك وتعالى بأنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. إفراده بأن ذاته سبحانه وتعالى كخالق ذوات المخلوقين وصفاته كذلك كخالق ذوات المخلوقين سبحانه وتعالى. وكذلك أنه متفرد بأعمال لا يشتغل فيها معه غيره سبحانه وتعالى. من ذلك تفرده بالخلق وهو متفرد بالخلق وحده، فالخلق كله من المرأة الصغيرة مما لا نرى إلى ما نرى وما لا نرى كله الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. فالخلق كله له سبحانه وتعالى، وليس بمخلوق ممن خلق الله تبارك وتعالى مشاركة في هذا، لا مشاركة بالاستحلال التسلي بخلقه ولا مشاركة بالمعاونة بالجهد، بل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير من يرد وما له بالله سبحانه وتعالى منهم من كل ما يعرف من دون الله من ظهير المؤمنين سبحانه وتعالى فالخلق كله له وكذلك التصريف كله التصريف هو تحول المخلوق من حال الى حال كل مخلوق له تحولات ما يستقر على شيء واحد يعني السماوات لا تقف على الأرض الذي هي عليه كلها ما تقف ثم صلت جزء من هذه السماوات من الخضر الشمس تجري من سحاب العادات العليم الليل والنهار يجري على هذه الارض التي نحن فيها الماء كثيرة متغيرة كل عناصر الخلق انما هو في احوال الانسان في حال لم يكن شيء اصبح شيئا نقصا ثم بعد ذلك تطوير متواصل في هذا البناء حتى يصبح الليل الكبير ثم يموت الحياه اللحظه والبكاء الفرح والغم والهم الهدى والضلال الغنى والفرح كل ما يعطيه المخلوق الله سبحانه وتعالى هو المتصرف لا تصرف المخلوق من عند نفسه سبحانه وتعالى بل الله سبحانه وتعالى هو المتصرف كل خلق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وليس لأي أحد من خلق الله شركة في شركة قال الله عزيزه هو رسول صلى الله عليه وسلم لما قال كيف يفرق الصوت ومن كيف يفرق الصوت يدعوهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم يمشد ويه نبيهم وهو يدعوهم صلى الله فقال الله عليه وسلم ليس لك من الامر الشك امر التصريف امر الهدى والولاء ليس لك وإنما هو الله تعالى إنك لا تهم من ولا سمى الله يهدي من يشاء فالملائكة لا يملكون من تصريف الله تبارك وتعالى ليس لهم أي شيء أي نقل في التصريف لا لأرجوك ولا بأحد ما في أحد من المخلوقات يملك نفسه نفس ولا رب إلا بإذن الله رب إن شاء الله يكون كافر وإن شاء الله يفتح الله الناس بالرحمة فلا مضل وما يمكن لا مضل له من بعده وهو العزيز الحكيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستترت من الخير ومن السوء إن أنا إلا نذير وبشير بالصوم ما صار من حسنة ثم الله وما صارت السيئات ثم الناس وارسلناه من مهد رسولا وكفى بالله شهيدا قل كل من عند الله وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقول هذه من عند الله قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يشهدون ان يكون حديثا قل كل من عند الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء يبسط الرزق لمن يشاء فوسط الرزق من الله سبحانه وتعالى ان رزقك بشيء من الله حرمت رزقك من الله كل التصريف له وحده سبحانه وتعالى ومن ظن ان له شيء من التصريف مع الله تبارك وتعالى فاتخذ نفسه الى الله سبحانه وتعالى وظن ان له شركه مع الله والله لا شريك له سبحانه وتعالى له الحق وإليه يرجعوا الحكم في الخلق ما شاء كان وما لم يكن لم يكن سبحانه وتعالى فهذا يكفي قال ان الله سبحانه وتعالى هو المتفرد وحده سبحانه وتعالى في الخلق وهو المتفرد في التصريف سبحانه وتعالى فلا تصريف الا له وان الى ربك المنتهى وانه هو اصدق واذكى وانه هو امات وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا كنت وان عليه المشرق الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه ذو رب الشعر وانه اهلك عادا الاولى وثمود كما ابقى وقوما منير من حق انهم كانوا هم اظلم واقصى باب عظيم باب عظيم من قضاء الله تبارك وتعالى وقدره انه لا يقع في الليل لا يقع في ملك الله الا ما شاء الله تبارك وتعالى، وقدره وقضاه وحكم به وامر به بامره الكون قدر سبحانه وتعالى. ما شاء الله ان يكون كان، ومن شاء الا يكون لا يكون. فالامر كله له سبحانه وتعالى. فمن عباده الله ان تعبد الله مخلصا له الدين، ان تعلم ان الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق والمتفرد بالخلق. فاول امر اول خطوه في عباده الله ان تكون مخلصا دينك لله تبارك وتعالى، ان تعرف الله، ان تعرف الله تبارك وتعالى بذاتك بأسمائه وصفاته كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظمون الوصف العظيم ويقولون الوصف كبيره سبحانه وتعالى ويؤمنون به كما أخبر نفسه سبحانه. أسأل الله لكم من كتابة السبب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ رساله وأدى الأمانة ونصح للأمة وكافح الأبدان والجهاد حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم. هذه خطوة أولى في معرفة الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن نعرف الله في معرفة إلا عن طريق إخبار الله تبارك وتعالى. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قراءة قوله الله أحد بحروف القرآن، لأن فيها فتح الصدر تبارك وتعالى. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن أحفظ الصحابة القرآن، فقال له أي آية من كتاب الله العظيم؟ سأل النبي أبي يقول له أي آية من كتاب الله العظيم؟ يقول فتفكرت من الصحابه الله لا اله الا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي في صدره وقال ليهنئ العين هذا المؤمن، يعني هنيئا لك الله لا اله الا هو الحي القيوم اعظم ايه في الكتاب. وهذه ايه عشر صفات الله تبارك وتعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشرى عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يشركون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يملك حفظهما وهو العلي العظيم. كلها في قصه الرب تبارك وتعالى. فمعرفه الله انما تكون عن ما امر الله تبارك وتعالى به. هذه الايه اعظم ايه في كتاب الله، تتضمن صفات عشر الله تبارك وتعالى، يجب ان نتعلمها ونعيش معها صفه ليس مجرد قراءه وانما قراءه وتفكر، ثم ان نعيش في هذا المعنى، ان يعيش المؤمن وان يحيا المؤمن في هذا المعنى. وذلك ان اثر الصفه ينبغي الايمان بها ويكون اثرها، فعندما نعلم ان الله لا اله الا هو، ان ذلك يتفاءل كل ما يعرف من الله، لانه لا اله الا هو، بين كل ما يعرف من دون الله تبارك وتعالى يصبح باطل يحتفل، يصبح عباده الانسان وعباده الملائكه وعباده الشمس وعباده القمر وعباده النجوم والاحجار والاولياء والانبياء كل ما عرف من دونهم، والبشر لهم اوهام يقع فاج البشر وضلالات ضلال البشر ليس له حكم، ليس لانه ما له حكم ان الانسان يعبد من انجز الحيوانات التي يجب يعني عبادتها وخلقها، لكن معبود يسمعني ان يقدسه يجعله كذلك في قلبه، يطلب منه يدعوه، يطلب منه الخير يذكره يبغى الرفق ضد لا حد، فلا ليس له يا عبد السلام لا ينفع ولا يضر، ما يسمع كلام، ما يرد عليه، ما له حد. بنو اسرائيل في يوم من الايام منعوا حكمه، ثم ادعوه ان هذا العلم الذهبي صار في حياته له صور واخر صور من جسد الله صور، لكن عبدوه اعتقد ان هذا هو الله خلق السماوات والارض، فقالوا هذا اله واله انت نسي موسى ان الله هنا، فذا لا يفتح عنه في انسان الحق وعبدوه وعلقوا عليه. الله سبحانه وتعالى يرى ان لا يمسك الا بالخير ولا يمسك الا بالشر ولا لك ينادي الثاني فكر هذا الذي اتخذ هذا العلم الاله له من دون الله يظن انه هو هذا الذي خلق السماوات والارض، انما يملك الخروج لما يكلمهم عن وجه الخروج لو طلب منه الهدايه صراط المستقيم ما يرجع الخروج ولا يملك له الخبر ولا لا لك، لكن خلاص طيب انت رايت حياه الله سبحانه وتعالى رجلا رايت حياه الله حياه بياتك فانت مسلاك الله قبل شوي ما مضى عليه في السحاب وقد راوا الخير خلق الله تبارك وتعالى من الوقت جعل الماء واسع في الحياه وهم يسيرون لكن الحمد لله لهم طريقه في البحر يا لا تخرج الخرج ولا تخرج ويقول لكم في البحر رهوة كلهم كلهم مغرقون وشافوا هذه الحياة وقبل حياة عظيمة وكلام كلهم عبدوا غير الله عز وجل بلد من يحبه والله يقول إذا وجد أبيه سبيل الله فأتوا على قوم يعبدون على أصنام الله قوم يموت على ما إله إلا ما له من أبيه انت ليش بالك البحر الآن وترى آيات الله تعالى التي لو بعد هذه الآية تقول الآية إلى أن تموت ما أوصيك الله عظيما سبحانه وتعالى وأنت تغير هذه الآية، لكن نشوف ناس يقول أصنام يقول أن الله لا إله إلا هو الضلال الأكبر الضلال وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه الأمة كذلك تقع فيها الشرك أمة ينزل في هذا القرآن وهذا التوحيد تقع في الشرك في المسلمين من يعتقد ان هناك من البشر يقول اولياء ولي الشر وان الله تبارك وتعالى سبحانه يحمي ويرحم ويعين ويهدي ويرحم على الله تبارك وتعالى وكل صفات الشر يحبها له انت غير الامه نزل فيها القران وهداها الله تبارك وتعالى هذا السبيل تروح القبر تدعوه بدون الله ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الا يوم القيامه في اضل من هذا وهم عن دعاء الغافلون والى حسن الايمان كان لهم اعداء وكان لعبادته الكافرين افضلاء ما في حد يقول الناس لا تقف عند هذا الحد افضلاء فاذا جئت ترى عقائد الناس هذا القرآن يقول بوكس أنت عند الحق تعتقد بأن الإله له ولد ينزل علشان يرفع الظلم عن الناس يقوم يشدقه ويأمر بأن يسلم على حسب وإن أعداءه يتوسلون به هذا الذي يعتقد في الصلب والصلب والإله عنده حق عنده حق عليه يفهم ما في يعني افتراء وكذب وامر ما يمكن ان يحبط على بعض ما يمكن ان يعني يستقيم لاي نوع من المنطق الكذب لكن نقول الضلال والعمى عن الله تبارك وتعالى امر يثير العجب الله سبحانه وتعالى كيف يعمى الخلق عن الهه بالحق وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى والله يقول لهؤلاء الضلال فماذا بعد الحق الا الضلال فانه يقول ذلك الله رب بالحق انه يصرف هذا الكون فماذا بعد الحق الا الضلال فانه يقول هل من شركاء من يبدا الخلق ثم يعيده هل من شركاء في هذا الذي تتركوه الهه مع الله من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تتركوه قل هل من شركاء من ياتي الى الحق قل الله يبدا الخلق افمن ياتي الى الحق حق المتبع ام من لا يهد به الا ايوب فما لكم كيف تحكمون ثم يقول الله ما يدعو أكثر من الله ظننا أن ظننا لا يملك شيئا من الله عز وجل. فضلال الأسف في معرفة الله سبحانه وتعالى أمر يثير العجب، أمر لا حد له. ومن أعجب العجب أن يظن المسلمون أهل أهل هذا الدين الذي وظفه الله هذا والله الشرع والمنهج وعرفه بنفسه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الطيب الجميل. ويترك الله سبحانه وتعالى وينصر للمخلوقات وللمزارعات والمقطوعات ما يسجدونه الا الله سبحانه وتعالى سهلا وذاتا وحصرا. تعالى الله عما يسمعه لنا ان شاء الله عوده الى هذا الموضوع فيه استغفر الله ويرحمه ويرحمه ويرحمه. اللهم ارحم المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم كما امرنا من المسلمين عن طريق المشرك الدعوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا شانك وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اذكر قولنا هذا اللهم اغفر لنا.